إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، أنا بيزعجني جدا التعدي على الأفاضل، دائما كنت أعرف ذلك. أنا أعرف دائما أي إنسان ممكن يتعدى على الأفاضل بيضيع، لا يوفق. هي المسألة مسألة أدب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فما أدري والله، عامة نحن الأهم لنا، نحن هذه نصيحة لنفسي ولكم. أنا عشت حياتي كلها بهذه المسألة. كان دائما يأتوني يتخبطون: فلان فلاني، علاني العلاني، وموت كأنها ذبح. أنا أقول كتابي كتابي، هم يقولون فلان فلاني وأنا أقول لهم كتابي كتابي. أنا ما عندي إلا أن أنا أطلب العلم عشان أتقن، بدل ما أكون جعجعة بلا طح وبقى أنا ماسك رايت واحد وعمال أجري وراه. وليش أكون أنا إمعة؟ لما لا أكون رأسا أمام الناس، بالناس وفي الناس، لله لا للنفس؟ إن أتقنت العلم ارتحت. الإنسان لما بيتقن العلم انتهى أمره، بيبقى فضل الله سبحانه وتعالى عند الملمات، عند الفتن الهائجة يستطيع أن يرسخ. غير كده مصيبة. أو حسام مشترك في مصيبة نفس الأمر، وأخ جاء كأنها بعوث للاختبارات يسألونه عن فلان وعن علان. ليش المصيبة هذه؟ ليش؟ وليش احنا اصلا لسنا حكام على العلماء؟ لكن ما يقال بقى شوف الرجل التمييع جه من هنا، سيب اهل البدعه وما كيفش عليهم. يا اخي اذا ثبت اهل البدعه بدليل وقد اتيت بالكتاب والسنه انها بدعه، ثم اقمت الحجه وزلت الشبهه، ورايت الرجل قد انصب همه وذهنه وقوته على هذه البدعه لينشرها بين الناس، انا ما اقول حذر، انا اقول ديانه لا قف كالجبل الاصم امامها. لكن أنت أصلا مسألة ليست ببدعة، ولا هي ثبتت أنها بدعة، ولا ثبتت أن الرجل تكلم عنها مثلا أو دافع عنها، يبقى أنا بنفسك أفضل. مثلا سامحوني، أرجو مني ومنكم ألا ننشغل إلا بما نحن فيه. صدقوني، النفع النفع في الطلب، لابد ألا تعطل نفسك عن الطلب، وإن انشغلت بغيرك ستتعطل. الأفضل أن تنظر لنفسك وما وصلت إليه من العلم، على الله جل وعلا يرفع بك إلى المعالي. تكلمنا الأسبوع الماضي على مسألة الاجتهاد، وأن الاجتهاد ماضي في الأمة إلى يوم الدين كما قلنا، ودحضنا شبه الذين قالوا بالتقليد، وقسمنا المجتهد إلى أقسام ثلاثة: مجتهد مطلق مستقل، ومجتهد مطلق منتسب، ومجتهد مقيد. وقلنا المجتهد المطلق المستقل عز في الأزمنة المتأخرة أن تجد أن تكون له أصول وحده تنبني عليها الأحكام، يستنبط منها الأحكام. والمجتهد المطلق المنتسب قلنا كابن تيمية، كالذي بن عبد السلام، كالمزني، كهؤلاء، هؤلاء يعني حقا عندهم آلة الاجتهاد، وهم وافقوا إمامهم في اجتهاده، وافقوا إمامهم في اجتهاده، لكنهم ما حادوا عن الأصول التي جعلها هذا الإمام. فإذا قلنا بأنه الاجتهاد ماض، فهل كل إنسان له أن يتكلم في عضو المسائل ويدخل في أبواب الاجتهاد على أنه مجتهد؟ حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والإنسان لابد أن يتأهل لهذه المسألة التي إذا أراد أن يتصدى لها. يعني الاجتهاد له شروط، أنت لو بحثت كثيرا في كتب الأصول على شروط الاجتهاد لن تحيد عما قاله صاحب المنار. صاحب المنار كتب كلام طيب جدا، جماع هذا الكلام أنه قال: لابد أن يكون للمجتهد شروطا. ما هي؟ يتوفر فيه أن يكون عالما بالكتاب، آيات الأحكام التي يريدها والآيات الأخرى، ليس شرطا أن يكون حافظا، ليس من شرط الاجتهاد أن يكون حافظا، يعرف مواضع الآيات ليرجع لها، عالما بالكتاب وتفسير هذا الكتاب، عالما بالكتاب، عالما بالسنة، وطبعا عالما بالسنة كما سنبين صحة وضعفة، وأيضا عالما بالسنة متنا فيعلم السند والمتن فقها، يعني عالما بالمطلق والمقيد كما سنبين، عالما بالكتاب، عالما بالسنة، وقد قالوا أيضا ليس شرطا أن يحفظه. حتى الغزالي كان يقول رحمه الله من رام الاجتهاد فعليه بسنن أبي داود، لو انفرد في بحثه على سنن أبي داود فقط لصار مجتهدا، لأن سنن أبي داود يعني أتت بجملة عظيمة جدا من أحاديث الأحكام، حديث الأحكام، فهي أحاديث الأحكام جلها موجودة في سنن أبي داود، وقال ليس شرطا أن يحفظها ولكن يعرف المواضع الذي يستدل بها. هذا بالنسبة للعلم بالسنة، علم بالكتاب، علم بالسنة، قالوا علم بالإجماع، لابد أن يعلم المسائل التي اجتمع فيها الناس واختلف فيها الناس، لما؟ حتى لا يخالف الإجماع، لا يتبنى مسألة يخالف فيها الإجماع، حتى لا يخالف الإجماع. وعالما بالقياس، وعالما بالقياس عشان المستجدات من المسائل النوازل، يستطيع أن يقيس النظير بالنظير والأشباه، يلحق النظير بالنظير. قال لابد أن يكون عالما بهذه الأدلة الأربعة، الكتاب، السنة، والإجماع، حتى لا يخالف الإجماع في مسائل، والقياس. والقياس زاد على ذلك بعض العلماء أنه لابد أن يكون قد تعلم من الأصول ما ينفعه في فهم المتن. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سندي وفهم متنه، وفهم المتن رأس الأمر. قالوا لفهم المتن لابد أن يعلم العام والخاص، فرق بينهم، كيف يكون عام، إيش ألفاظ العموم، هذه مسألة مهمة جدا، أبو هذه من أبواب اللغة لكن تنفعك، العام والخاص، والمطلق والمقيد، المقيد، وأيضا المحكم والمتشابه. فالمطلق والمقيد لما؟ العام والخاص لأنه لا بد أن يعلم، لأنه ممكن يكون جاء الدليل عاما يراد به خصوص، أو هو عام مخصوص، أو مخصوص يراد به العموم. نعم ده جاء اللفظ خاص لكن يراد به العموم كما سنبين إن شاء الله تفصيلا بالأمثلة. فلا بد أن يعلم العام والخاص والمطلق والمقيد، حتى لا يستدل بالمطلق على المقيد، ولا بالمقيد أيضا على المطلق، ولا أنه ينفرد بالمطلق ويكون هذا المطلق غير مراد. المراد إيش؟ التقييد برواية أخرى تقيده، عام بالمطلق والمقيد، عام بالعام، عالم بالعام والخاص، عالم بالمحكم والمتشابه، يرد المتشابه على المحكم فتأتي بالنتيجة عنده. أيضا قال ولابد أن يكون له علم بالمنطوق والمفهوم. وأما من اللغة، وهذه أصلا دي نصيحة كبيرة جدا للإخوة اللي هم بيتوغلوا كمان في اللغة أصلا، حتى أحمد حنبل عاب ذلك على الناس كما نقل ابن رجب في رسالته اللطيفة، فهو في اللغة يقول ويتعلم من اللغة ما يستقيم به لسانه ويستطيع أن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط. من شروط المجتهد يتعلم ما يستقيم به لسانه، لأنه فحش نرجع تصدر لسانه يعني لحنه يكون ظاهر، ما يستقيم به لسانه ويفهم به الكتاب والسنة، يفهم به الكتاب والسنة. وطبعا هذا أمر مهم جدا لأنها دخلت فينا العجمة، اللغة غير صليقة عندنا الآن، فدخلت فينا العجمة، لابد أن يتعلم أصول هذه اللغة وما يمكن أن يعني يفهم به كتاب الله أو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من أن يتوفر في المجتهد هذه الشروط، فإن توفرت فقد أشرقت شمسه على الدنيا والناس يحتاجون إليه حاجتهم إلى الماء والهواء. فهناك أسس وضوابط للاجتهاد، لو قلنا المجتهد توفرت فيه هذه الأصول فلا بد أن نقول هناك ضوابط، عن يعني هذه الضوابط لابد أن توفر وأسس حتى نقول الاجتهاد على طالبه الصحيح في هذه العصور. الأول أن يكون الاجتهاد في المسائل المستحدثة أن يكون صادرا عن أهله، المسألة ليست مشاع لكل أحد يتكلم في الدين، في دين الله جل في علاه. الإنسان لو الصنبور، تعرفون الصنبور؟ إيش الصنبور هذا؟ ممتازين. الصنبور حدث فيه أي اختراب بيأتي بإيش؟ بيأتي بطبيب ماهر طبعا، فبيأتي بالطبيب اللي هو خاص بالأسنان صح؟ بيأتي بإيش؟ بالسباك. ليش بيأتي بالسباك؟ تخصصه. ولو رجل معدته أتعبته يأتي بإيش؟ بالسباك، بالطبيب. ليش؟ احترام التخصص، صح ولا لا؟ فهم يقولون الاجتهاد لابد ان يكون صادر عن اهل، مش كل من هب ودب يقوم ويطلع فيصعد علينا بالاجتهاد. مثلا ياتي رجل لا عنده لا علم بالدين ولا بالدنيا، رجل صعد في الفضائيات وخرب عقول الناس وقال ان ممكن الاجنبي يسلم على الأجنبية، مش الأجنبي بذات بره، يعني رجل المسلم وامرأة مسلمة تحل له، ده أجنبي عنها وهي أجنبي عنها، يسلم ماشي، يقبل ماشي، المهم لا يجامع، اتقوا الله، فالجماع حرام. لكن ماشي مشاع عنده بقى يقبل ماشي يسلم ماشي وبيجتهد بذلك، يأتي بأدلة. وبعضهم يأتي بأدلة، وهذا سمعت بأذني، أتى بأدلة كثيرة جدا على استحباب بناء المساجد على المقابر، والله يأتي بأدلة كثيرة جدا على استحباب بناء المساجد. ومين اللي بيحرم كده؟ طائفة متشددة اسمهم الحنبلية، تعك منه الحنبلية، هم الذين يقولون بإيش هذا حاطين الله فواه عشان يوهم الناس ان في تشدد معين. هذا التشدد مش ده مش نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما قالش، هو ما سمعش ان الانسان قال لعنة الله على يهود النصارى تاخذ قبور الانبياء وصالحين مساجد، فهذا بيصعد يتكلم بذلك. وغيرهم كثير ممن يصعد يتكلم في عضل المسائل ويظهر للناس أنه مجتهد وهو ليس كذلك، لم يتأهل. فإذا الأصل الأول أن يكون الاجتهاد قد صدر عن أهل. والناس في هذا الباب على أصناف ثلاثة، صنف هم أنصاف طلبة علم، أنصاف من العلم، وما ضيع الدين إلا أنصاف، نصف نحو، نصف طبيب، نصف طالب، صحيح؟ هذا ضاع الناس بسبب هذا. ليش؟ لأن نصف الطالب هذا يوهم الناس بأنه منتفش عالم، الناس من جلس جلس الناس له حسب أنه العالم، فضيع الناس بذلك. ومن هؤلاء ممن ينشغل مثلا بالحديث ويطرح الفقهاء وأقوال الفقهاء والأئمة الأربعة مثلا، يقول لك دعك من هذا، نأخذ علمنا من البخاري أو من مسلم بالحديث مباشرة، دي مصيبة كبرى. من أنت لتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فيه، يعني إن كان فيه ما فيه من النظر إلى الجمع بينه وبين أحاديث أخرى والنظر إلى العمومات والمقيدات والمطلقات. فالغرض المقصود هذا صنف من الأصناف، النصف، النصف هذا الذي ضيع الدين. الصنف الثاني ناس عندهم ثقافة إسلامية فقط، ثقافة إسلامية، وظهروا للناس بالدعوة إلى الله جل في علاه، كرجل عمال يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصراحة هو هيج الناس للسيرة وتكلم كلام طيب جدا في السيرة، ثم أتى بطمات أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، ويعني ويهرف كثيرا بما لا يعرف، وتكلم حتى في مسألة السفر والرحلة للمدينة المنورة كما يقولون، يعني فهو بيحتج بحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، فقال من حج من حج فزارني حقت له شفاعته، أحاديث موضوعة بيحتج بها، وهو بيدخل على الناس. وطبعا هو مثله مثل الرجل الذي صعد للناس وقال خدعوني فقالوا، أو خدعوك فقالوا، أو خدعوهم فقالوا، وخرج يؤصل وهو لا يعرف بما أصله، هو ما يفهم ما فعله، وخرج يؤصل للبدعة، لا يؤصل فقط، ينظر ويطرح المحدثين خلفه ذريا، هو غلو أو جفو، إما يطرح المحدثين خلف ظهرية وما يطرح الفقهاء خلف ظهرية، ولا بد من إتقان العلمين. الغرض المقصود عنده ثقافة، الأخ اللي بيصعد هذا للناس في الفضائيات عنده ثقافة إسلامية، نعم عنده ثقافة، لكن ما عنده علم. لذلك لما دخل في أبواب العلم إيش فعل؟ قال بالسنة بدعة، وقال بالبدعة سنة، واتهم الذي يتمسك بالسنة أنه متشدد ولا يؤخذ بقوله، ورفع المبتدع لدرجة أنه العالم الجليل الذي لابد أن يؤتسى به ويقتدى به. فالغرض المقصود الثقافة الإسلامية، رجل عنده ثقافة إسلامية لا يصح له أن يجتهد في مثل عضد المسائل. الصنف الثالث علماء قد جمعوا بين العلمين، وهؤلاء حقا علماء، الله جمع لهم العلم، لكن المصيبة الكبرى أنهم أتوا في واقع مرير فما استطاعوا معالجة الواقع، فتأثروا بالواقع ولم يتأثر الواقع به. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى واقع معين لم يتغير به، بل هو الذي غيره، لكن هؤلاء العلماء كان عندهم ضعف ديانة يغفر الله لنا ولهم، فتأثروا بالواقع، فلما تأثروا بالواقع وعندهم علم أخذوا النصوص. وطبعا الواقع هذا ظهر في غياب الإسلام، يعني ما ظهر الواقع إلا في غياب الإسلام، فمن دسر أو معالمه القيمة التي يرتقي بها الإنسان اندثر. فظهر هذا الواقع في غياب الإسلام، فلما خرجوا هم مع القواعد الصحيحة التي بين أيديهم ما استطاعوا أن يغيروا في الواقع فتأثروا بالواقع. فهؤلاء الذين انصموا بالإسلام المستنير، ثم بالإسلام الإيش؟ الإسلام المستنير. فابتدوا كل واحد منهم يلوي عنق النص حتى يوافق الواقع الذي يعيش فيه. الغرض المقصود كل هؤلاء لا يصح منهم الاجتهاد بحال الأحوال، وإن كان الصنف الثالث هم أقرب الناس إلى الاجتهاد، لكن لما تأثروا بالواقع كما قلنا خالفوا ما كان لابد عليهم أن يفعلوا. فهذا بالنسبة للضابط الأول، أن يكون الذي يجتهد قد توفرت فيه هذه الشروط وقد شهد له العلماء بالأهلية إلى أن يجتهد، فمثل ذلك عض عليه بالنواجذ وارجع إليه في كل مسألة مستحدثة. الأمر الثاني وهو الضابط الذي لابد أن نعيش معه، وهو أن يكون الاجتهاد في محله، أن يكون الاجتهاد في محله، لا تأتي لنص مقطوع به وتقول أجتهد كالصلاة الخمس، كصيام رمضان، كحج بيت الله الحرام. فالقاعدة عند العلماء لا اجتهاد مع النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. الغرض المقصود يكون الاجتهاد فيما لا نص فيه، أو في النص الذي غير قطعي، الذي هو ظن الثبوت أو ظن الدلالة. أما الاجتهاد فيما لا نص فيه فيكون بأحد أمرين، إما بالقياس، ما في نص في المسألة يبقى المجتهد له النظر في ذلك، يبحث عن الإجماع، لأنه لو لم يجد نص ووجد الإجماع فلا يكون الإجماع إلا على نص علمناه أو لم نعلمه، فيبحث في الإجماع، فإن لم يجد هنا الاجتهاد يأتي فيبحث في القياس ليستخلص لنا المسألة. مثال ذلك النبيذ، النبيذ عصير من غير عصير العنب، هل هو خمر أم لا؟ فالعلماء اجتهدوا فيه وقاسوا النبيذ على الخمر بجامع السكر، فقالوا النبيذ إذا شربه الشارب يسكر ولا ما يسكر؟ يذهب عقله بنشوة ولا لا؟ قالوا يذهب عقله بنشوة. قلنا إذن الضابط هنا أو العيلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، نقيس النبيذ على الخمر، فحكم النبيذ هو حكم الخمر اجتهادا. إذن الاجتهاد فيما لا نص فيه يكون بالقياس. ومثال ذلك أيضا قياس الفلوس، الفلوس الرائجة. يعني إيه الفلوس الرائجة؟ يعني فلوس مضروبة، سواء الدراهم هذه سواء الجنيهات الورقية، فلوس مضروبة، الفلوس المضروبة هذه الرائجة. يعني إيه رائجة؟ تروج بين الناس، يستطيع الإنسان أن يشتري ويبيع بها. فالعلماء نظروا فيها فقاسوها، ما في نص على هذه الفلوس، ما كانش فيه فلوس على عصر النبي. التعامل في عصر النبي كان إيش؟ ذهب أو فضة. الفلوس المضروبة هذه المسكوكة، هذه الفلوس إن كانت رائجة أو غير رائجة، إن كانت رائجة يتعامل بها الناس بيعا وشراء، هل تنزل منزلة الذهب أم لا؟ ما فيش نص فيها. فيعمل العالم هنا فيما لا نص فيه الاجتهاد النظر، فيقيس فيقول الفلوس تعمل عمل الذهب بيعا وشراء، إذا العلة متمكنة فيها فهي ثمنية، إذا الفلوس تأخذ حكم الذهب والفضة. فإذا قلنا الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء سواء بسواء، يبقى إذن الفلوس نفس الأمر، الفلوس ربا، صحيح الفلوس ربا إلا هاء وهاء سواء بسواء. هذا بالنسبة للاجتهاد الأول. الاجتهاد الثاني النظر الثاني يكون بأحد الأدلة المختلف فيها، لأن القياس متفق عليه. الأدلة الثانية المختلف فيها مثلا كالاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وسد الذرائع، وأيضا شرع من قبلنا. وأنت ممكن تقول الاجتهاد بسد الذرائع في حرمة التورق، قال العلماء أن التورق حرام، تعرفون التورق؟ نعم، هي سد للذريعة، لأن التورق ذريعة للربا كما قال عمر بن عبد العزيز، بوابة الربا التورق، فأنت بتمنعها كما منعها قال بها بعض التابعين. أحد يذكر أي مذهب من المذاهب معتمدة منع التورق؟ الذي يذكرون الأئمة الأربعة يقولون بصحة التورق، بعض الشافعية قالوا بالحرمة لكن مش معتمد في المذهب. أذكر بعض الحنابلة، بعض الحنابلة قالوا بذلك، وهذا صريح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. فهو الأصل فيها أخذ مذهب أحمد ومذهب مالك في سد الذرائع، وقالوا التورق وسيلة للربا، إذن تمنع اجتهادا منه. عامة لابد أن يكون الاجتهاد في محله، ففيما لا نص فيه قياسا أو استصلاحا أو سد الذريعة أو استحسانا. الاستحسان كعقد الاستصناع، تعرفون عقد الاستصناع مشهور جدا عندنا، هو أن اللي بتشتري الشقق اللي انت بتشتريها ولسه ما بنيت، هذا استصناع. شقة تذهب رجل بنى الأساسات فقط وانت بتشتري في الدور العاشر وتقسط، هذا بيع ايش؟ بيع معدوم، وبيع المعدوم الأصل فيه الحرمة. لكن الأحناف يقولون هذا عقد مستقل اسمه عقد الاستصناع، خليه يستصنع لك، وهذا كلام باطل الغرض المقصود. هؤلاء لما قالوا بحله بحل الاستصناع قالوه استحسانا، قالوه استحسانا. فقط ببين لكم أدوات الاجتهاد عند هؤلاء. فإذا الضابط الثاني لابد للاجتهاد أن يكون أو يصادف محلا فيما لا نص فيه في القياس أو الأدلة الأخرى. لو كان في نص نقول النص إما أن يكون قطعيا أو يكون ظنيا، ومجال الاجتهاد في الظن لا في القطع، مجال الاجتهاد في الظن لا في القطع. فيكون مجال الاجتهاد في النص بأمور ثلاثة. الأمر الأول ثبوت هذا الحديث، إن كان ظن الثبوت فأنت تبحث عن ثبوت هذا الحديث. فالاجتهاد في أمر النص النظر إلى ثبوت السند، ثبوت السند كما بينا تفصيلا قبل ذلك لابد أن تتوفر فيه خمسة شروط. إيش هي شروط صحة السند؟ صحة السند، شروط صحة السند فيه ثلاث شروط. إيش فيه؟ فات على فأس، لا مش خمسة، شفت أنا فرقت إزاي؟ إيش الفرق بينهما على فأس؟ لا برضو في السند الاثنين التانيين. طب هات ما تعرفه من الشروط، شروط صحة السند، شروط صحة الحديث. إن كان ظن الدلالة ففيها اجتهاد، الاجتهاد وين؟ الاجتهاد في ثبوت، أن أنظر وأبحث في ثبوت هذا السند. ثبت العرش ثم انخش، والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح. ممتاز. فاتصال السند، ومعنى اتصال السند ها أن يكون قد حمل التلميذ الحديث من شيخه مباشرة، وإن كان مدلسا لابد أن يصرح بالتحديث. ممتاز. اتصال السند عدل الرواة، والعدل العدالة ملكة تأخذ بالنفس، تمنع الإنسان على عن فعل الكبيرة وأيضا السرعة الصغيرة، وأيضا تحمله على المرؤات. نعم. ضبط الرواة أحسنت. ممتاز. هل يشترط تمام الضبط؟ الصحيح يشترط فيه تمام الضبط، وأما إذا خف ضبطه فيكون حسن. ممتاز. أن يكون خاليا من الشذوذ خاليا من العلة. يبقى إذن في الأول إذا جاءك الحديث فالاجتهاد عمل الاجتهاد فيه لابد أن تبحث عن صحته وضعفه، وصحة الحديث وضعف الحديث له آلات، وهذه الآلات هي ضوابط صحة السند أو ضعف السند، وهذا باب من أبواب الاجتهاد في ثبوت الحديث، هذا الذي نتكلم عنه. لذلك أنت ترى إن كان المسألة الحديث ظني فالاجتهاد فيها موجود، وإذا كان الاجتهاد فيها موجود فالخلاف فيها لا يكون فيها الإنكار، يكون فيه خلاف معتبر أخذ ورد، والأمثلة على ذلك كثيرة. يعني أمثلة اختلاف العلماء في هذا الاجتهاد، لأن طالما قلنا اجتهاد يبقى اختلفت الأنظار، ليست عقول الناس متساوية، قلنا اجتهاد يبقى إذن في اختلاف. فأنت ترى اختلف العلماء في صحة الحديث أو ضعف الحديث، وتركب على هذا الاختلاف نتيجة واحدة، إيش هي؟ الحكم الذي سنسمر عنه. مثال ذلك مس القرآن باليد بغير المتوضئ. المسألة في مس القرآن أو مس المصحف لغير المتطهر دائرة على حديث عمرو بن حزم، صحيح؟ هذا الحديث الذي فيه انقطاع ومرسل، الحديث الذي قال فيه مسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. بعض العلماء قال بضعف، من قال بضعف الحديث قال إذن يمس القرآن، لأن الأصل عدم المنع له أن يمس المصحف وإن لم يكن طاهرا. ومن صح الحديث قال لا نقول يحرم أن يمس القرآن إلا أن يكون متطاهرا. فأصل الخلاف بينهم هو مسألة الاجتهاد في قبول هذا الحديث أو رد هذا الحديث. والحق أن الحديث مرسل لكنه مقبول، تلقته الأمة بالقبول. لذلك ابن عبد البر قال كلاما من ذهب، قال هذا الحديث أغنت شهرته عن البحث في إسناده، هذا الحديث أغنت شهرته عن البحث في إسناده، الأمة تلقته بالقبول، فإذا لابد أن نعمل به. أيضا من وجوه الاختلاف في الاجتهاد الناشئ عن مسألة ثبوت الحديث ظنيا والدلالة الظنية كما سنأتي لها، حديث مثلا من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، يعني هذا الحديث فيه عمرو بن أبي عمرو على ما أذكر، وهو متكلم فيه، قيل فيه صدوق وقيل فيه يهم وقيل له مناكير، فمتكلم فيه. فالعلماء هنا منهم من أخذه وحمله على التصحيح وقال إذا من وجدناه أتى البهيمة. تعرفون بعضهم وقف في الصحراء وتعبد بأن يرفع صاحبه له رجل الحمار ليأتيه، وقال هذا لكرامات، لكرامات ولا يمكن أن نرد هذه الكرامات، بعضهم يدعي ذلك. فمن أتى بهيمة فهل يقتل هو البهيمة أم لا؟ هذه من قال بها قال بالحديث، وطبعا جمهور السلف والخلف لم يقولوا بالحديث لأمرين اثنين. الأمر الأول قلنا هنا احنا بنبحث في ايش؟ الاجتهاد في ايش؟ في ثبوت الحديث الذي ثبت ايش؟ ظنيا لا قطعيا. هذا مجال، احنا بنتكلم على مجال الاجتهاد. ما فيش واحد في حديث متفق عليه بالبخاري ومسلم استنفق الشمس وبيقول انا الحمد لله بقالي شهر بجتهد في بحث اسناد هذا الحديث عشان اخرج به ضعيف ولا صحيح. نقول له شهر، ليتك مت قبل هذا الشهر وارحتنا منك. فمحل الاجتهاد يبقى عشان نقبل الاجتهاد لابد ان يصادف محله. انت ممكن تجد رجل بيحبس نفسه شهر كامل يتعبد الله ويتزهد ويطلع اطلاع ليل نهار على اقوال السلف والخلف عشان ينتج منه انه قال الخمر حرام. انا اقول له ايش؟ ده في شيء في راسك، لان ده قطعي مساله منتهيه. يبقى محل الاجتهاد محل الظن، ومن الظن في النص، اما ظن الدلاله وظن ايش؟ الثبوت. ونحن الان بنبحث في ايش يا شطار؟ ظن الثبوت، احسنت. ونبين اثر هذا في اختلاف العلماء في ذلك. وذلك حديث كما قلنا لا يمس القرآن طائر، مداره على هذا حديث من اتى البهيمه فاقتلوا اقتلوا البهيمه. العلماء ضعفوه، السلف والخلف ضعفوه بعمر هذا، وضعفوه ايضا بانه مصادم لحديث كالشمس لا نستطيع رده. ايش هو؟ ايش هو؟ ايمن، انا جبته عشان كده. ممتاز، لفظ فوق حديث صريح جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ممتاز، جزاك الله خير. طيب لا يحل دم امرئ مسلم الا بايه؟ باحدى ثلاث. ايش فيها؟ ده صحيح، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، التارك لدين فارق من جماعه، والنفس. وهذه ليست واحده من الثلاث، فيكون هذا مصادما لهذا الحديث. فقالوا لا يمكن أن نأخذ بغير مثل الشمس مثل هذا الحديث ثم لا نتركه ونطرحه ولا نعمل به لحديث مظنون وظنه ضعيف وفيه راو ضعيف. أيضا من ذلك حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، الأحناف لا يقولون به، والحق أن ابن رشد يعني يميل إلى تضعيفه. وصحيح كما بينا أن له شواهد كثيرة جدا تثبت صحته، فلذلك نحن لا نفسق من يقول بأن النكاح نكاح من غير ولي يقول به، لا نفسقه. بل بعض العلماء، وهذا وجه في المذهب الشافعي، يقولون لو تزوج الرجل بامرأة على المذهب الحنفي ثم حدث بينهما شجار بالطلاق فتحاكم للشافعي فهل ينقض حكمه أم لا؟ معنى المسألة المطروحة يعني إيش؟ يعني لما يترافع للشافعي، الشافعي يقول هذا النكاح عندي باطل، هل يجري هذا الحكم عليه فينقض حكمه أم لا؟ وجه في المذهب قالوا لا، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، التكلفية فالاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، فهو على ما هو عليه، مفهوم؟ لكن نحن قلنا بأن الرارح وهو المعتمد في المذاهب بأنه قد خالف نصا صريحا، لذلك طرحناه، لذلك ومع ذلك نرى أن الوطء يكون وطء بشبهة ولا نبدع ولا نفسق من قال بذلك. من ذلك أيضا كل ذلك نبحث في مجال محل الاجتهاد. حديث القبلة، إيش بقى حديث القبلة؟ حديث القبلة، القبلة حريص، لعلك قبلت لعلك فأقلت، لما ده حديث كالشمس ما فيهوش شيء. صاحبي ها ممتاز، تقبيل عائشة قبل الذهاب إلى الصلاة هذا مختلف فيه حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة، والكلام فيه طويل جدا، وإن مسلم يعتمده والبخاري لا يعتمد يضعفه. البخاري ضعف هذا الحديث من أجل مسألة اللقية، اشتراط اللقية والسماع. فهنا أيضا خلاف معتبر، اجتهاد محل الاجتهاد في ثبوت النص أو عدم ثبوته. فمن قال بثبوت النص، ولذلك الشافعي وده الحق، وبعدهم عارضنا في ذلك لكن نقله بنص صريح الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار، قال وقد قال الشافعي عن حديث حبيب بن أبي ثابت ولو ثبت لقلت به، لذلك يصح أن يقال هذا من مذهب الشافعي. يصح أن تقول ذلك لأنه قال لو ثبت لقلت به اللي هو حديث القبلة، وإن كان المعتمد في المذاهب عندهم أنهم لا يقولون به. طب لما الشهد البيهقي نفسه نقل ذلك؟ لما السلام لا دعك من كلام النووي الآن، ده صحيح. هم يقولون مش كل حديث دي فلسفة، إن النووي يقول لأن ممكن أصلا يكون مطعون فيه ظاهره خالفه، ودعك من هذا. أنا سألتك سؤال واضح، البيهقي نقل صريحا عن الشافعي أنه قال لو ثبت لقلت به، ومع ذلك ما زال المعتمد عندهم في المذهب اللمس ينقل الوضوء. بس هذا هو ليش اتفقعت وتأمت؟ نعم، لأنه هو أصالة لم يثبت عندهم، والبيهقي ضعف، فالمسألة أنه لم يثبت عندهم الحديث، والصحيح الراجح أنه ثابت، هي مسألة اللقية والإشتهاد. الغرض المقصود المسألة دائرة على إيش؟ على الإجتهاد، هذا هو محل الإجتهاد. يبقى محل الإجتهاد إن لم يكن نص، إذا قياس استصلاح سد ذريعة شرع من قبلنا، هذا مجال الإجتهاد. والثاني إن كان في النص فلنا عند للعلماء إجتهاد في النص على أمور ثلاثة. الأمر الأول إجتهاد في إيش؟ ثبوت، ثبت العرش ثم أنقش. طيب ثبت، انتهى الموضوع، ثبت الحديث بالبحث، في البحث ثبت الإسناد وثبت الحديث، نرجع نقول عندك مرحلة أخرى للإجتهاد. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، الإجتهاد الأول، الطريق الأول إثباته ثبت الحديث، ثاني إيه؟ فهم متن، فقه المتن. فإذا كان ظني الدلالة فلا بد ينظر فيه، هو عام. طب هل هو عام على عمومه ولا عام مخصوص ولا عام يراد به الخصوص؟ هو مطلق ولا جاءت أدلة تقيده، ولا هو مطلق يراد به الإطلاق، مقيد ولا غير مقيد؟ والأمثلة على ذلك كثيرة، وهذا أيضا نبع عنه اختلاف العلماء في محل الاجتهاد. لما جاءه النص نظر فيه فقال هذا قطع الدلالة، لو قطع الدلالة إيش يقول؟ لو قطع الدلالة إيش يقول؟ سلمنا، ما في سلمنا. لكن لو ضم الدلالة يقول هنا بقى الأغلب والرد والاجتهاد. مثال ذلك، مثلا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فوجده يظللونه فقال ما له؟ قالوا صائم. قال صائم ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث إيش؟ لفظه إيش؟ عام، حديث عام، صحيح ولا لا؟ هنا اختلاف العلماء بقى، أنظار العلماء في هذا الباب، محل الاجتهاد هنا ينظرون في هذا العام، هو باقي على عمومه ولا هو عام مخصوص ولا هو أصالة عام يراد به الخصوص؟ أنظار العلماء هنا الاجتهاد يظهر. فمن قال بأنه عام قال يحرم الصيام في السفر، ولو جالس تحت مكيف وفوق مكيف، لو جالس وحده فيرست كلاس في طائرة وحده ينام كيفما شاء ويشرب كيفما شاء قالوا يحرم الصيام، وهذا قول الظاهري الاجتهاد. قال لا، هذا عام يبقى على عمومه، القاعدة العلماء العام يبقى على عمومه. لكن محل نظر العلماء الآخرين ايش قالوا؟ قالوا لا، نحن ننظر في القرائن المحتفة وننظر في السياق، السياق من المفسرات ومن المقيدات والمخصصات. فنظروا فقالوا لا، ليس من البر الصيام في السفر عام يراد به الخصوص. قالوا عام يراد به الخصوص. قلنا كيف؟ قالوا لأن مسلم لما جاء ما جاء وقال ابتداء ليس من البر الصيام في السفر، لقالها متى؟ قالها لما رأى الرجل كاد يموت ويظللون عليه، فكأنه يقول في هذه الحال خاصة ليس من البر الصيام في السفر. مفهوم ولا لا؟ والذي يعضد أن هذا العام يراد به الخصوص أن مسلم صام في السفر كما في الحديث الصحيح، وعبد الله بن رواحة قال ما منا من صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. أيضا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستديم الصيام وهو مسافر، أيبقى على ذلك أم لا؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شئت فصم وإن شئت فافطر. فالتخير هنا يدل على جواز الصيام في السفر. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر هذا عام يرد به الخصوص. معايا؟ يبقى هذا محل الاجتهاد وين؟ في السند ولا في المتن؟ في المتن، من باب العام والخاص. ايضا اختلفت انظار العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل سير الارض مسجدا وطهورا. الاحناف والمالكيه يرون بان قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل سير الارض، الارض كل الارض، مفهوم ولا لا؟ كل الارض ايش بقى؟ كل الارض، كل ما صعد على الارض فهو طهور صحيح. أما الشافعي والحنابلة قالوا لا، هذا مطلق مقيد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. فهذا محل النظر عند العلماء، الاجتهاد في المتن لنفسه، لأن دلالة المتن ظنية هنا الآن، لما يقول جعلت الأرض مسجدا وطهورا ظنية ليست قطعية، لأنها عامة تحتمل الخصوص أو مطلقة تحتمل التقييد، هذا معنى الظني. فمين الفرق بين الظني والقطعي؟ إن الظني له احتمالات والقطعي سلم لا احتمال له، مفهوم؟ فلما كانت الاحتمالات كانت أنظار المجتهدين، لذلك قال الشافعية والحنابلة لا، التيمم لا يصح إلا بتراب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب نفخ، والنفخ هذا يدل على له غبار، تراب أيضا له غبار، من باب المطلق والمقيد. هذا بالنسبة لمسألة المطلق والمقيد والنظر في الظن، ظن الدلالة، أيضا المفهوم والمنطوق جعل الخلف العلماء في النظر في هذا، هذا مجال اجتهاد. لما يقول الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، المنطوق يقول أن الربيبة التي في الحجر، الربيبة اللي هي بنت الزوجة التي في الحجر تحرم، تحرم بشرط، إيش هو الشرط؟ التي دخلتم بهن، صحيح؟ هذا النص المنطوق، فلذلك أخذ به العلماء وقالوا أن الربيبة إن كانت في الحجر تحرم، إيش المفهوم؟ إن لم تكن في الحجر لا، وهذا قال به من؟ علي بن أبي طالب، بل ومن؟ عمر بن الخطاب، عمر الخطاب صاحب الجليل الفاروق قال بذلك يجوز للمرء أن يتزوج الربيبة إن لم تكن في الحج، وهذا قول علي بن أبي طالب، هذا إعمال لإيش؟ للمفهوم، لكن الأئمة الأربعة والجماهير من السلف والخلف قالوا هذا مفهوم غير مراد، هذه صفة كشفة، يعني ما لا يتزوج رجل بابنته إلا وهي حالة كونها في حجر، حالة كونها في حجر، فيكون المفهوم غير مراد، هذا إعمال النظر، وفي كل ذلك لا إنكار، يعني من خالفت في هذه المسائل لا إنكار عليه، لكن فيها المناظرة والمناصحة. نعم خرجت مخرج الغالب، هذه صفة كاشفة، اسمها صفة كاشفة، تكشف لك الواقع أن الرجل إذا تزوج امرأة لها بنت الواقع أنها تربى في حجر، الواقع أنها تربى في حجر. وأيضا من أمثلة ذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اختلف اختلاف عريض في هذا الباب، الحنابلة والأحناف يرون أن القرء هو الحيض، وأما بالنسبة للشافعية والمالكية يرون أن القرء هو الطهر، لأن هذه الكلمة من الأضداد، القرء تصح حيضا وتصح طهرا، فمن الأضداد، لذلك اختلفوا بالقرائن المختلفة كما فصلنا قبل ذلك. هذا مجال النظر في مسألة النص، إن كان في نص هل في النص اجتهاد؟ قلنا نعم، إن كان ظن الثبوت ينظر فيها وينظر فيه ويجتهد، هل صحيح أم ضعيف؟ يكون صحيح عند أحدهم، يكون حسن عند الآخر، يكون ضعيف عند الثالث. وإن كان ظن الثبوت وظن الدلالة ينظر في الدلالة ويعرف المراد منها. الثالث تحقيق المناط، هذا كله في النص، إذا جاءك النص فلا بد أن تنظر في تحقيق المناط، يعني تحقيق المناط المراد به تنزيل النص على الواقع، على الواقعة، على جزئيات تطبيق الحكم على الواقع، وهذا لا يكون إلا بمحض تصور صحيح، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذا أيضا مجال اجتهاد، تحقيق المناط مجال اجتهاد، وهذا الذي فيه الخبط العظيم، يعني ممكن إنسان يكون اجتهد في ثبوت الحديث واجتهد في متن الحديث، لكن ما استطاع أن يطبقه على الواقع، مش مستطيع أن يسقط ما عنده من علم ومن دليل على المسألة التي وقعت أو النازلة التي وقعت. يعني كان الشاطبي قال بمثل عظيم رائع في هذا الباب، قال وقد اختلفت أنظار الناس كثيرا في تحقيق المناط في قول الله جل في علاه وأشهدوا ذوي عدل منكم، هؤلاء اتفقوا على العدالة واتفقوا على شروط العدالة، لكنهم اختلفوا في إيش؟ في المحل الذي يمكن أن تنطبق عليه هذه الشروط. فمنهم من قال من أتى الصغائر واستمر عليها فليس بعدل. ومنهم من قال من أكل التمر في الشارع فليس بعدل على المرؤات. ومنهم من قال من مشى بغير إغطاء الرأس فليس بعدل. ومنهم من قال لا، ده الذي يمشي بغير إغطاء الرأس عدل، لأن المسألة عرفا لا شيء فيها. الغرض المقصود أنهم اختلفوا في تحقيق المناط. مثال ذلك أيضا اللواط. اللواط العلماء اتفقوا عليه على حرمته، اتفقوا عليه، انتهى الموضوع. لكن اختلفوا هل يمكن اسقاط حكمه على حكم الزنا ام لا. يعني الرجل الذي فعل فعل قوم لوط هل يكون زانيا ام لا؟ تحقيق هنا، هل حقا نقول اللواط يدخل فرج فهو بالضبط ايش؟ الزنا. فهل نسقطه على الواقع من فعل فعل قوم لوط يكون زانيا ام لا؟ فمن قال باسقاط وتحقيق هذه المساله الذي فعل فعل قوم لوط انه زاني حكم فيه حكم الزنا بانه ان كان سيبا رجموه الى الموت، وان كان بكرا جلدوه المئة وتغريب عام. ومن قال لا هو ادخال فرج فرج لكن لا يكون زنا، لا نسقطه على الزنا، لا ده حكم مستقل ولا بد له من الموت، يقتل، لا يلقى من شاهق بعيد ويلقى عليه بالحجاره. فايضا هذه مساله الخلاف فيها خلاف في تحقيق المناط. وايضا مساله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمه جدا للاخوه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهم. هل كل من قال على غيره يا كافر ينطبق عليه حديث ام لا؟ هذا محل تحقيق المناط هنا، هل ينطبق عليه حديث ام لا؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت مثله قبل ان يقول هذه الكلمه قبل ان تقتله، هل تحقيق المناط يقع عليه ام لا؟ هل كل ما من قال لاخيه يا كافر يقع عليه الحديث وينطبق عليه ان تحور عليه وترجع عليه؟ لا والله، سأل لها ضوابط مهمه جدا في هذا الباب، كيف تحور عليه الكلمه او ترجع عليه الكلمه. وسبب الخلاف كما قلنا هو مساله تحقيق المناط. قال العلماء فان كان هذا المجال مجال الاجتهاد في ثبوت الحديث او في دلاله الحديث الظنيه او في تحقيق المناط، فهناك مجال لا يصح فيه الاجتهاد. كان صح الاجتهاد في هذه المجالات، فهناك مجالات لا يصح فيها الاجتهاد. مثال أصول العقيدة كالإيمان بالله وبالملائكة وبالرسل وباليوم الآخر والحساب والجنة والنار، ومع ذلك هناك نظر، هناك أبواب في أصول العقيدة حصل فيها خلاف. لكن الخلاف هنا، انتبه، هذا الخلاف الذي حصل لم يحصل في أصول الاعتقاد، حصل في فروع. محدش فاهم، وانا عارف ان محدش فاهم، مش واضح. استغفر الله، انا فاهم يعني بس انا عايز امشي. الرسل من الجن ولا لا؟ هو طبعا المساله كلها نعم، هو اصل الاعتقاد ان في رسل يعني في رسل، واحنا نقول اصول الاعتقاد متفق عليها. مثال ذلك يؤت الله ذا في ولد، اصل من اصول الاعتقاد، صحيح ولا لا؟ في خلاف؟ لا، لكن اختلفوا فرع عنه، هل رأى الرسول ربه أم لا؟ هذا خلاف، لكن مش بأصل الاعتقاد، لأن أصل الرؤية ثابتة. لكن هو الخلاف في فرع، هل رأى في الدنيا أم لا؟ عندما عرج به رأى أم لا؟ خلاف في فرع، مفهوم ولا لا؟ لكن يصح أن تقول أن ده خلاف عقدي، في خلاف عقدي نعم حصل، لكن لو كنت محققا مدققا هتقول وهو خلاف عقدي ليس في أصل الاعتقاد، أصل الاعتقاد متفق عليه، إذ الرؤية متفق عليه. فحصل الاجتهاد بين علماء السلف في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، مفهوم؟ أيضا مسألة مثلا النفس، صفة النفس لله جل في علا فيها خلاف، محمد فيها خلاف ولا فيها خلاف؟ ها؟ فيها خلاف؟ أيمن فيها خلاف ولا فيها خلاف؟ أنا بسألك فيها خلاف ولا فيها خلاف؟ ممتاز، أحمد فيها خلاف ولا فيها خلاف؟ ممتاز، طيب، خلاف فين يا محمد؟ لا ما يهم، انا بس اعرف، قل لي بس. هو الخلاف طبعا ابن تيميه يرى ان النفس هي الذات، لا يصف الله بصفه النفس، يقول النفس المقصود بها الذات. حصل اول الان بين اهل السنه والجماعه، ومنهم من يقول ابن خزيمه وغيره يرى بان النفس صفه من صفات الله جل في علاه، صفه من صفات الذات، صفه من صفات الله جل في علاه. النفس لله نفس، قال الله جل في علاه حاكيا عن عيسى عليه السلام قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال هذه صفة لله جل في علاه. هذا أيضا حدث فيها بعض الاجتهاد. أيضا اجتهاد العلماء في مسألة آيات الصفات، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، اختلف السلف هل دي آية من آيات الصفات أم لا؟ ليش اختلفوا؟ لأن هذه لم تذكر مضافة إلى الله جل في علاه. الخلاف الأقوى من كده في قول الله جل في علاه أينما تولوا فثم وجه الله. الآية هل هي من آيات الصفات أم لا؟ ابن تيمية يقول ليست من آيات الصفات، لأنه يرى قول الله جل في علاه أينما تولوا فثم وجه الله، قال المقصود به الجهة، الجهة مش مقصود به الوجه. صحيح عند جماهير السلف والخلف أنه يثبت بها تثبت بها الجهة، لكن يثبت بها الوجه، أن أضاف الوجه لله جل في علاه. الغرض المقصود هذا بالنسبة للمسائل التي يصح الاجتهاد فيها والتي لا يصح الاجتهاد فيها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.